بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق الثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين، وفي رواية وثلاثا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.